بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشير النيسابوري في صحيح. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد بن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سيء الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله رضي عنه في صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله قال عن إسماعيل بن أبي خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد قال عن عبد الله بن أبي أوفى، عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال قال دعا النبي عليه الصلاة والسلام على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزل، اللهم اهزمهم وزلزل الأقدام. هذا يوم أحد، في غزوة أحد لما تجمعت الأحزاب عليه برئاسة أبو سفيان، كما جاب 4000 جابهم أبو سفيان من مرتزقة خلق الله، واجتمعوا على المدينة، ولما قربوا منه دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد: اللهم منزل الكتاب، هزم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وصارت سنة كل من قربهم أمر من المسلمين يدعون بهذا الدعاء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه خالد، غير أنه قال هازم الأحزاب، ولم يذكر قوله اللهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد قال عن عبد الله بن أبي أوفى، عن عبد الله بن أبي أوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب. يقول ابن أبي أوفى: دعا الرسول عليه الصلاة والسلام على الأحزاب يوم أحد: اللهم هزم الأحزاب، منزل الكتاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ولم يذكر اللهم، يقول في حديثه ولم يذكر اللهم، يعني حديث وكيع هنا لم يذكر اللهم، قال منزل الكتاب، هزم الأحزاب، منزل الكتاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. مجري السحاب. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر جميعا بن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب. يقول الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا ومحمد بن أبي عمر، إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر قالوا حدثنا ابن عيينة، حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد، بهذا الإسناد مثله. وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب، وزاد ابن عمر في روايته مجري السحاب، ثبت مجري السحاب ثابتا، اللهم مجري السحاب، هزم الأحزاب، لزمهم وانصرنا عليهم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد السمن قال حدثنا حماد بن ثابت أن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض. يقول الإمام مسلم: حدثنا حجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد، عبد الصمد قال قال حدثنا حماد بن ثابت، قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ثابت البناني، عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك، إذن حماد بن سلمة عن ثابت البناني، حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد إلا أنت. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوم يقول يوم أحد: اللهم إن تشاء لا تعبد في الأرض، يعني يشاء ربنا ما يعبد في الأرض، سلوك الأمم كل أمم من أرض كافرة، لكنه لا يحب هذا تعالى وتقدس، بل يحب أن يعبد في الأرض. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رم قال أخبرنا الليث حا، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث النافع عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعد مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح ومحمد بن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد محول السند محول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي فأنكر ذلك وقال واستنكره وقال ونهى عن قتل النساء والصبيان. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر وأبو أسامة وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر نعم قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك يقول ابن عمر وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي فأنكر الرسول هذا وقال لا يقتل ونهى عن قتل النساء والأطفال الصبيان نهى عن قتل النساء لأنها ما لها شأن ما تقاتل ولا ترجيش إلا إذا قاتلت نعم إذا قاتلت وخذت سيف ولا خذت بنده ولا خذت تقاتل مع الرجال فهي تقتل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة الزهري عن عبيد الله بن عباس عن الصعب بن جثام رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وزراريهم فقال هم منهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور سعيد بن منصور وعمر الناقد وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة جميعا عن عبي عن سفيان بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا قال حدثنا الزهري حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن الصعب بن جثامة عن الصعب بن جثامة قال سئل رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزراري من المشركين. يقول الصعب سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذراري المشركين يعني لبيتناهم ناخذهم هم من ذراريهم قال هم منهم قال ذراريهم منهم من أبائهم جايين من أبائهم هم منهم خذوهم نعم لأنهم هم منهم لو كبر صار مثل كافر سنتركنا. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين قال هم منهم. قال الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري معمر بن راشد عن الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس عن الصعب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذراري المشركين فقال قال هم منهم قال هم منهم ذراريهم الصغار والأطفال منهم يعني اسبوهم مثلهم منهم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن ديرار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا غارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم من آبائهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن الصعب بن جثامة أن الصعب عن الصعب بن جثامة قال قيل يا رسول الله أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل قيل له أن الخيل قد تغير بالليل وتصيب من ذراري المشركين، قال هم منهم أو قال هم من آبائهم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رم قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث النافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخلة بني النضير وقطعه وهي البويرة. زاد قتيبة بن رم في حديث ما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رم قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا محول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير لما طلب منهم النزول على حكمه ورفضوا حرق نخيلهم. حرق نخل وهي والبويرة أكبر نخل عند اليهود في المدينة، أكبر حديقة وأكبر نخل في المدينة، فحرق النخل شب عليها بالغاز وحرقها إرغاما لهم وتزعيقا لهم لينزعجوا إلى حركة النخيل لينزعجون. الشاهد أن أرادهم ينزلوا على حكمه فرفضوا فحرق نخيلهم منها البويرة. نعم. فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها. فأنزل الله في هذه الآية في هذه القصة ما قطعتم من لينة أو يعني من لينة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. كل شيء بإذن الله وبأمر الله تعالى وتقدم، يعني هذا شيء أمركم الله به. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور والناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان وهانا لا سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. يقول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور والناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة قال النافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعنا النخل بني النضير وحرق. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع نظر بني النضير وأكبرها البويرة وبها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش الذين معه، وهان على سرات بني لؤي حريق في البويرة مستطير. نعم. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة وفي هذه نزلت ما قطعتم من لينة لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. كل شيء بأمر الله وبإرادته تعالى وتقدس. ولرحمه الله دهنا سالم بن أسبان قال أخبرنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل بني النضير. قبل الإمام مسلم حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق إن الرسول عليه الصلاة والسلام حرق نخيل بني النضير وأنزلهم بأمان، قال أنتم آمنين انزلوا، فأنزلوا فأجلاهم إلى خيبر، أجل بني النضير إلى خيبر. هي أول يهود أجلاهم الرسول، هي ثلاثة قبائل، أول قبيلة بني النضير أجلاهم الرسول إلى خيبر وأخذ مساكنهم. ولهذا في سورة الجزم يقول آخر سورة الحشر، الشاهد أن الله تعالى وتقدس سلط رسوله عليهم فأجلاهم عن مساكنهم وحرق النخيل نخيلهم بويرة، وأنا على سرات بني لؤي حريق في البويرة مستطير. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ابن مبارك معمر حاء قال حدثنا محمد بن رافي واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر همام بن نب قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضم امرأتي وهو يريد أن يبني بها ولما يبني ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفا ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادتها قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مامورة وأنا مامور اللهم احبسها علي فحبست عليها حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوا فلصقت يد رجل بيدي فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعت قال فلصقت به يد فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له مثل راس بقرة من ذهب قال فوضعوا في المال أو في السعيد فأقبلت النار فأخلت فلم تحل الغنم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعزنا فطيبها لنا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قالوا حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر بن راشد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه حدثنا فقال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منها ما غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضم امرأة. نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه اللي غزا به من الجيش اللي غزا به لا يتبعني رجل يريد أن يبني بامرأة ولم يبني بها يعني يريد أن يتزوج ولكن ما تزوج ويبي يدخل بها فلا يتبعني ولا يتبعني رجل قد بنى بيتا يريد أن يتمه أو يسقفه لا يتبعني ولا يتبعني رجل قد غرس نخلة يريد أن يتم أو عنده باعرين يريد ولادتها لا يتبعني الثلاثة هذول لا يتبعوني فذهب وغزى القرية ولما وصل إليها غابت الشمس قال الله هو يوشع بن نون هو عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون هذا النبي فقال اللهم أنا أنت أنت أنا ربي رب أنا الله ربي والله ربك أنت اصبري حتى نفتح القرية فوقفت الشمس وقفت في مكانها بعد العصر ما غربت حتى فتح القرية فلما فتحت القرية غابت الشمس هو يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام فجمعوا ما غنموا فقبلت فجمعوا الغنائم فلما جمعوا الغنائم اللي أخوه منهم فجاءت النار فلم تأكل قال فيكم الغلول فليبيعني كل رجل من قومه كل قوم يباع منهم رجل فقاموا فبايعوه فلصقت يد رجل قال فيكم الغلول فجاءت فلصقت يد آخر فلصقت يد قال فيكم الغلول أنتم يا هذه القبيلة فيكم الغلول فأخرجوا الغلول فأخرجوا ذهبا فدر رأس البقرة ووضعوه في النار ووضعوه في السبي فأكلت النار قال ما حلت الغنائم إلا لنا لضعفنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وحلت لنا الغنائم لضعفنا وعجزنا وحرمت على الأمم من السابق من الغنائم حلت لنا ونصر بالرعب خمس خصال للرسول عليه الصلاة والسلام من أنه نصر بالرعب مسافة شهر ومن الغنائم حلت لنا نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك أن موسى بن سعد النبي رضي الله عنه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا فأبى فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سماك بن حرب. سماك بن حرب قال حدثنا مصعب بن سعد قال عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أخذ أبي من الخمس سيفا. قال أخذ أبي من الخمس سيفا فقال للرسول عليه الصلاة والسلام هب لي هذا. قال لا. هب لي هذا السيف. قال لا. أضعه في مكانه. أنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. فأنزل الله تعالى في هذه القصة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعب عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد نبي قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا فأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم من قال يا رسول الله نفلني من قال ضعه ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من أجل خزه ثم قام فقال نفلني يا رسول الله فقال ضعه فقال فقام فقال يا رسول الله نفلني أو جعله كمن لا غنى له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من أجل خزه قال فنزلت هذه الآلة آية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى أنه قال نزلت في أربع آيات. يقول نزلت في أربع آيات منها أنه أخذ سيفا من الخمس وأتى به الرسول عليه الصلاة والسلام وقال نفلني هذا يا رسول الله. قال لا. قال أعطني إياه. قال لا. قال يا رسول الله أعطني نفلني فأنا في حاجة إليه. قال لا. راحوا في مكان اللي أخذته منه. نعم. فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نيد فغنموا قبلا كثيرة فكانت سهمان واثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم في قبل نجد غزوها قبل نجد فأخذوا على فكسبوا إبل كثيرة فأعطاهم الرسول عليه الصلاة على عشرة على 12 كل واحد ثم نفى لهم أيضا على بعير بعد ذلك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن رمي قال أخبرنا الليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر وأن سمان بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا فلم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد سرية غزو السرية اللي ما معها الرسول والغزو اللي معها الرسول يقودها بعد سرية وأمر عليهم شخص فذهبوا وأخذوا إبل من هنا اكتسبوا إبل فأعطاهم الرسول على 12 كل واحد أخذ 12 بعير ثم بعد ذلك نفى لهم على بعير فلم يغيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ثمانهم بلغت 12 بعيرا ونفلوا ثمانهم 12 بعير ونفلوا على بعير بعير فلم يغيروا رسول الله دخل هذا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيروه ولا يغيبوه فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغيرهم رسول الله يعني ما غير شيء مما فعلوه هم أخذوا على 12 12 من تلقاء أنفسهم قسموا على أنفسهم على 12 12 فلم يغير شيئا الرسول تركهم على ما هم عليه ثم نفلهم أيضا على بعير بعير قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فصوت بلو وغنما فبلغت ثمان 12 بعيرا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. يقول عبد الله بن عمر بعث الرسول عليه الصلاة والسلام سرية قبل نجد وهو معهم يقول وأنا معهم يقول فكسبنا على 12 بعير 12 بعير يقول كسبنا إبل كثيرة وقسمناها على أنفسنا كل واحد جاء 12 بعير فلم يغير الرسول ما فعلنا على أنفسنا وعطانا على بعير بعير نافلة نفلنا على بعير بعير عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال بهذا الإسناد يعني والمتن المتن هو الإسناد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع أبو كامل قال حدثنا حماد بن أيوب قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون أنه قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد كلهم النافي بهذا الإسناد نحو حديثهم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن عبد الله بن عون عبد الله بن عون قال حدثنا عبد الله بن عون يقول انه كتب الى نافع يقول فكتب الي ان ابن عمر كان في سرية وانهم نفلوا على بعير بعير واخذوا على 12 بعير الى اخره. نعم. وثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال عن موسى بن عقبة ثم حول السند أيضا فقال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا كلهم عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سريج بن يوسف وعمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء يونس الزهري عن سالم نبي قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارب والشارب المسن الكبير. يقول الإمام مسلم حدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا يونس بن يزيد الليلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبه. قال نفلنا الرسول عليه الصلاة والسلام نفلا غير ما تقسمنا، يعني أخذوا على 12-12 ونفلهم الرسول على بعير بعير. نعم. فأصابني شارف. يقول فأصابني شارف يعني جمل كبير، الشارف الجمل الكبير المسلم له 5 سنين. نعم. قال رحمه الله دعنا الناد بن السرين قال أدنا بن المبارك قال ودعني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن واب كلاهما عيون سن بن شهاب قال بلغني عن ابن عمر قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا من أو حديث من رجاء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا الناد بن السرين، الناد بن السرين قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثني حرملة بن يحيى، حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واب، عبد الله بن المبارك قال حدثنا كلاهما عن يونس، كلاهما عن يونس عن ابن شهاب، عن ابن شهاب عن ابن عمر، يعني عن ابن عمر رضي الله عنه في القصة التي ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه انهم اخذوا على 12 بعير ونفلهم الرسول على بعير بعير. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني قيل بن خالد بن شهاب سالم بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصه. قال حدثني عقيل بن خالد، حدثني عقيل بن خالد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب قال حدثنا سالم عن ابي، نعم سالم عن ابي، سالم عن ابي عبد الله بن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا. يقول عبد الله بن عمر ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينفل بعض اهل الجيوش التي بعض الصحابة رضي الله عنهم كان ينفلهم، يعني مو كل الصحابة، ينفل عبد الله بن عمر ينفل مثلا فلان بن فلان من الصحابة وكان يرى أن فيه غنات. نعم. سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب، يعني سوى عامة الجيش ينفلهم بدون عامة الجيش، ما يعطي عامة الجيش لكن ينفل هذا وينفل هذا وينفل هذا يرى فيهم غنى وينفل الجيش ثم يقسم السوام كلها على الجيش عامة، يقسم الخمس والباقي يأخذونه. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبشرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة قال قال أبو قتادة رضي الله عنه اختص الحديث قال دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا الليث أن يحيى بن سعيد أن عمر بن كثير أن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال وساق الحديث حا قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد أن عمر بن كثير بن أفلح أن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائي فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس فقلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من قتل قتيلا له وعليه بينا فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال لي مثل ذلك فقال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فارضيه من حقه وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله ويطيق سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق بعدي إياه فأعطاني قال فبعت الدراع فابتعت منه مخرفا في بني سلمة فإنه الأول مال تأسلته في الإسلام وفي حديث الليث فقال أبو بكر كلا لا يطيه أضيعه من قريش ويده أسدا من أسد الله وفي حديث الليث الأول مال تأسلته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا حسين بشير، حسين بن بشير قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا عمر بن كثير، عمر بن كثير قال عن أبي قتادة عن أبي محمد مولى أبي قتادة رضي الله عنه أجمعين قال قال أبو قتادة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. يقول أبو قتادة خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام عام حنين الليل، خرجوا قريبا بعد قبل الفجر، والناس وجدوا أن هوازن ملتفين بالشجر، مندسين بالشجر هوازن، وخرجوا عليهم مثل الجن، فانهزم كثير منهم، انهزموا، ما بقي إلا الصحابة رضي الله عنهم ومن مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقي أبو سفيان ابن عبد المطلب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ماسكهم بزمان الفرس، ماسكهم بالزمان، ثم حول الرسول عليه السلام من الفرس إلى البغلة، انظر انظر الرسول يحول من الفرس إلى البغلة، حول وركب البغلة وقعد، ثم أخذ تراب وحشاه في عيونهم فلم يبقى ولا واحد إلا دخل عينه التراب، فانهزموا بإذن الله. ثم أخذ أموالهم، هم جايين بنسائهم وأموالهم وذرّهم حتى ما يهربون، فهربوا الرجال وقتل من قتل، وأخذت الأموال بكاملها، أموال بني هوازن أخذت. ثم لما جاء الجران قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام بين الناس بين المسلمين، وأبقى الخمس له ولله ولله ولرسول. نعم. قال فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. يقول فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، يعني انهزموا، انهزم المسلمون، ما بقي إلا الصحابة القريب من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الرسول أن الناس انهزموا نزل من الفرس وركب البغلة. شوف الإنسان يركب الفرس الحاش، وهذا ينزل من الفرس يركب البغلة، وإمامها بيت أبو سفيان ابن عبد المطلب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ماسكنا الحبل وهم يقودوا البغلة بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ تراب عليه الصلاة والسلام وحصبهم به، قال شاهد وجوه القوم، فلم يبقى عين من رجل من الرجال إلا دخل عينه التراب وله بعيونهم، فهزموهم وأخذوا سراريهم وأخذوا أموالهم. وحاول عمرو بن عوف هو الرئيس، وجمع الأموال والأولاد والنساء وجميع ما عنده، جمعها في هذا المكان، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام واستولى عليها كلها، وقسمها في الجعرانة. لما وصل الجعرانة قسم أموال كلها الجعرانة. ثم بعد ذلك لما جلس الرسول قسم الأموال بين المسلمين، ثم قال من قتل قتيل فله سلبه. فقام أبو قتادة رضي الله عنه، أبو قتادة يقول إني رأيت رجلا قد على رجلا من المسلمين يريد أن ينحره، يقول فضربته على عاتقه بالسيف لكنه ما مات، يقول فقام وضمني ضمة أدركت منها الموت، يقول ثم جاءه الموت فطاح، يقول فتركته. فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، قمت وقلت يا رسول الله أنا قتلت قتيلا، قال لك بينة، قال لا ما عندي بينة، فقال الثالثة من قتل قتيلا فله سلبه، فقام أبو قتادة قال يا رسول الله أنا قتلت قتيل، ثم قام الثالثة فقال من قتل قتيلا فله سلبه، فقام أبو قتادة قال ما لك يا أبو قتادة، قال يا رسول الله أنا رأيت رجلا قد على رجلا من المسلمين فضربته بالسيف فأتان مهدن، ثم تركته ما أخذ سلبه، انشغلت عن سلبه، وعليه سلب عليه درع حديد وعليه كذا، هذه صفته. فقام رجل من الناس فقال يا رسول الله أرضه، فإن الدرع الدرع اللي قتله عندي، يعني أخذ الدرع. فقال أبو بكر الصديق لا الله تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل في سبيل الله ثم يعطيك درعه، لا أعطيه درعه. فقال الرسول صدق أبو بكر صدق أعطيه الدرع، يقول فأخذت الدرع وبعته واشتريت به مخرفا من بني سلمة، يعني في المدينة حديقة، المخرف الحديقة، اشترى نخل في هذا الدرع، يقول أول مال تأثلته، يعني أول مال حصل لي أثر رصيد، أول مال صار رصيد التأثل هو الرصيد للمسلم. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يسون الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نبينا عبد الرحمن بن عوف أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نذرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار عديدة أسنامهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فقفزني عهد فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لذلك. فخبزني الآخر فقال مثلها. قال فلمن شاء نذرت لها بجال يزول في الناس. فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال فابتدرا فضربه بسيفيهما حتى قتلا. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيهما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسعتما سيفكما؟ قال لا. فنذر بالسيفين فقال كلاهما قتله. وقضى بسلمه لمعاذ بن عمرو بن الجبون والرجلان معاذ بن عمرو بن الجبون ومعاذ بن عفراء. يقول ابن مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا يوسف الماجشون يوسف الماجشون قال عن صالح بن إبراهيم عن صالح بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف قال قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر يقول عبد الرحمن بن عوف بينما أنا واقف في الصف عن يميني شاب وعن يساري شاب معهم سيفيهما فغمزني يقول واحد منهم فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. قال أين تعرفه؟ قال نعم. قلت ترى هذا الرجل اللي يجول بين الناس هو أبو جهل. سألني الآخر هل تعرف أبا جهل؟ قال نعم. قال هذا هو شوف اللي يجول بين الناس شوف يجول ويثبت الصفوف. قال ما تريد أن به؟ قالوا سمعنا أنه يسب الله ورسوله والله لئن بغاني الله أن لا يموت الأعجل منه والله لا يموتن الأعجل منه. يقول فشد عليه مثل الصقرين حتى ضربه بسيفيهما جميعا الاثنين فوقع ولم يمت اللي موته بن مسعود رضي الله عنه طلع على صدره وقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رواعي الغنم. يقوله بن مسعود وهو ما بعد مات ابو جهل ارتقيت مرتقا صعبا يا رواعي الغنم. يقول فحزيته رقبته وقال خذ الرأس الحالي اقطع الرأس الحالي وخلي الرقبة مع الجسد. يقول فقطعت رأسه ومات. فالشاهد أنهم شد يقول مثل الصقرين سيفيهما حتى ضربه ضربة رجل واحد. يقول فطاح غشيا عليه لكنه ما مات حتى قتله ابن مسعود رضي الله عنه حين هان القتال وتفكت القتال. شاهد أنه يقول كنت بين رجلين شابين تمنيت أن لا أكون بينهما هذا عبد الرحمن بن عوف لكن هذا الشابين صاروا أحسن من غيره. قال رحمه الله دنا أبو الطاهر والرجلان هو معاذ بن عمرو بن الجبون الرجلان اللذين الشابين عمرو بن معاذ بن عفراء عمرو بن معاذ ومعاذ بن عمرو ومعاذ بن عمرو بن عفراء رضي الله عنهم وأرضاهم شابين عمرو بن معاذ ومعاذ بن عفراء الشابين الذي قتل أبا جهل. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سهل قال أخبرني عبد الله بن مبارك قال أخبرني معاوية بن الصالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمية رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تطيعه سلبه؟ قال استكثرته يا رسول الله. قال ادفع إليه. فمر خالد بهم فجر بردائه ثم قال هل انجرت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعدي يا خالد لا تعدي يا خالد هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استري إبلنا وغنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت فشربت صفوه وتركت قدره فصفوا لكم وقدروا عليهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير قال عن عوف بن مالك عن عوف بن مالك قال قتل رجلا من حمير رجلا من العدو قال إن رجل قام من حمير قتل رجلا من العدو قال فأراد أن يأخذ سلبه فقال فمنعه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فقال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو عوف بن مالك الذي قتل القتيل فقال يا رسول الله نعم صاحب الله. فأخبره بما حصل يعني أنه قتل القتيل يبي سلبه وأن خالد منعه من السلب فقال ادفعه إليه فقال يا خالد ادفعه إليه فسبه الرجل لأنه شكا على فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مر خالد رضي الله عنه فجر بردائه وقال هل أنجزت لك ما تركت ما ذكرت لك من رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رسول الله الكلام هذا فقال لا تعتري يا خالد اتركوا لي أمرائي خالد أمير على الجيوش قال ثم قال هل أنتم تاركوا لي أمرائي إنما مثلكم مثل كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما يقول هل أنتم تاركوا لي أمرائي إنما مثلي ومثل كمثل رجل له إبل وغنم فرعاها ثم تحين سقي فأتى على الحوض وأوردها الحوض نعم فشربت فشرعت كمل خلاص. فشرعت فيه فشربت صفه وتركت قدره يقول فشرعت فيه فصفر يعني لما انتهى عن بقيتها ما بقي لها شيء ما بيدو حيلة نعم قال فصفه لكم وقدره عليه قال صفه الغنائم صفها لكم وقدرها عليكم والسبيل صفه لكم وقدرها عليكم إلى آخره نعم يعني الأمير اللي أمره عليكم صفه لكم وقدره عليكم صفه لكم وقدره عليهم على نفسه يعني يقصد خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سفوان بن عون عبد الرحمن بن جبير بن نفي النبي عن عوف بن مالك الأشعري قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة موتة ورافقني مذدي من اليمن وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهوه غير أنه قال بالحديث قال وما قلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكن استكثرت. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال أنا عبد الرحمن بن جبير عن عبد الرحمن بن زهير جبير عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير قال عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة موتة. يقول خرجت مع زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى موتة. موتها حدود بيننا وبين الأردن بقعة بر صحراء كبيرة وفيها بير تسمى موتة إلى الآن يسمونها أهلها تربة تربة وأهل نجد يسمونها موتة. الشاهد أن هذه البلدة أو هذا البير التقى عليه المشركون والمسلمون. يقول فخرجنا معهم إلى موتة نعم وأتانا مدد من اليمن كان ورافقني مدد من اليمن وساق الحديث فقال رافقه مدد من اليمن مدد ولا رجل مددي من اليمن مددي فرافقني مددي من اليمن يعني توه جاي من اليمن يقول فرافقني فذهبنا نعم وساق الحديث قال عوف فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى. يقول فساق الحديث ثم قال يا خالد ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكن استكثرته نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل على جمل أحمر فأناقه ثم انتزى طلقا من عقبه فقيد بالجمل ثم تقدم مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في ظهره وبعضنا مشاد إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم ناقه وقعد عليه فأتاره فاشتد بالجمل فتبه رجل على ناقة ورقاء قال سلم وخرجت أشتد فكنت عند ورائك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنقته فلما وضع ركبته في الأرض اخترت سيفي فضربت رأس الرجل فنذر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل قالوا ابن العكوى قال له سلبه أجمع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة هوازن أو بني هوازن فقال فبينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل على جمل أحمر فبينما نحن نتضحى مع الرسول عليه الصلاة والسلام جاء رجل على جمل أحمر فقال فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيده به الجمل ثم انتزع حبلا يعني من حقه ثم قيد الجمل يعني بلا يهرب أناخه قيده ربط يديه ثم تقدم يتغدى مع القوم ثم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الزهر وجعل فينا وكان ينظر فينا وكان فينا ضعفة ورقة في الظهر ما عندنا الجيش نمشي وبعضنا مشاد يقول إذ خرج يشتدوا ثم قعد على جمله ثم أثار الجمل ومشى عليه يقول سلمة فاتبعه واحد بناقته يريد أن يقتله ويأخذ الجمل يقول فتأت أنا على رجلي وركبت حتى سبقت رع الناقة اللي يريد أن يأخذ الجمل ثم سببت رع الجمل وأخذت بخطامه وأنخته ثم حذفت رأسه وجئت بالجمل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل الرجل؟ قالوا سلمة بن أكوع قال له سلبه كله له الجمل وله ما على الجمل. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.